Yeah. وَمَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ إِلَّا Oh,

وجدوا من ذلك حاجة ايه النبي سنة شيخ محمود والله النبي عمي شيخ محمود الله ده طيب ومن النخل من طلعها ذلكم الله لا يكون له الله الله الله أن لا يكون له Yeah. Yeah. سبع ما أشير إليك من لا ولم شاء ودخل